الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن التقريب الثاني للإشكال الثاني على الواجب المعلق يرد عليه جوابان، أحدهما الجواب الحلي وقد عرفناه في البحث السابق، ويرد عليه أيضا جواب نقضي، وهذا النقض قد ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله نفسه، يعني هو التفت إلى هذا النقض وأجاب عليه بجواب سوف نذكره. هذا النقض يرد على القول باستحالة الواجب المعلق، وهو أنه لو كان الواجب المعلق مستحيلا بدليل أنه البعث موجود فعلا والانبعاث غير ممكن فعلا، والحال أنه لا يمكن أن يكون البعث ممكنا في حين أن الانبعاث ليس ممكنا، لو كان الواجب المعلق مستحيلا بهذه النكتة، بنكتة أنه في الواجب المعلق حيث أن البعث، بعث المولى عبده نحو الصوم موجود فعلا حين الغروب، الوجوب يأتي حين الغروب، لكن انبعاث العبد نحو الصوم الآن حين الغروب غير موجود، ما ممكن الانبعاث نحو الصوم، إنما يمكن حين الفجر لأن الصوم مقيد بطلوع الفجر، ولا يمكن الانبعاث نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر قبل طلوع الفجر. فهذا يلزم منه، يلزم من الواجب المعلق محذور انفكاك البعث عن الانبعاث، البعث ممكن في حين أن الانبعاث غير ممكن، وهذا الانفكاك مستحيل، فإن إمكان البعث وإمكان الانبعاث معا يتحققان، كلما يمكن الانبعاث، انبعاث العبد نحو الفعل كلما يمكن يمكن البعث، وكلما لا يمكن الانبعاث لا يمكن البعث. هذه هي نكتة استحالة الواجب المعلق التي ذكرت في التقريب الثاني للإشكال الثاني. خب، صاحب النقض يقول إذا كانت هذه هي نكتة الاستحالة في الواجب المعلق، إذن ماذا تقولون في الواجب المنجز؟ في الواجب المنجز إذا كان مقيدا ومشروطا بفعل زماني لا بد من أن يقع قبل الواجب زمانا، من قبيل الصلاة، الصلاة واجب منجز مو واجب معلق، يعني وجوب الصلاة ونفس الصلاة زمانهما واحد، ليس الوجوب قبل زمان الواجب، مو معلق، الصلاة ليست واجبا معلق، الصلاة واجب منجز. خب، هذه الصلاة مقيدة بالوضوء، هذا الواجب المنجز مقيد ومشروط بالوضوء، والوضوء فعل زماني يستغرق زمانا لأنه فعل تدريجي، بعض أجزائه تتقدم على بعض أجزائه، غسل الوجه يتقدم على غسل اليدين، غسل اليدين يتقدم على المسح، الوضوء فعل زماني يقع بالتدريج في آنات الزمان، وهذا الوضوء يجب أن يقع قبل الصلاة، لأن الصلاة مقيدة بالوضوء، فلا بد من أن يمر زمان ينتهي المكلف من الوضوء وحينئذ يبدأ بالصلاة. خب، مع أن الواجب يعني الصلاة في هذه الموارد الواجب لم يقيد بالزمان المتأخر، مثلا افرضوا أول الزوال ساعة 12 مثلا، هذا الإنسان يجب أن يتوضأ، والوضوء افرضوا يستغرق 5 دقائق حتى يتمكن بعد ذلك من أن يصلي في 5 دقائق الثانية. فالصلاة تقع في 5 دقائق الثانية، لا يمكن أن تقع في 5 دقائق الأولى، لأن الصلاة واجب مقيد بالوضوء، والوضوء عمل لا يحصل آنا، عمل تدريجي يستغرق 5 دقائق مثلا. خب، هنا نسأل هذه الصلاة التي هي واجبة وجوبها متى؟ وجوبها يأتي في الدقائق 5 دقائق الثانية وجوب الصلاة صلاة الظهر، أو يأتي عند الزوال يعني في 5 دقائق الأولى، في 5 دقائق الأولى يعني بمجرد الزوال يأتي وجوب الصلاة، أليس كذلك؟ خب، الوجوب جاء في 5 دقائق الأولى، لكن الواجب لا يمكن الاتيان به في 5 دقائق الأولى، لأن الواجب عبارة عن صلاة مقيدة بوضوء يمر بزمان حتى ينتهي المكلف منه وحينئذ يبدأ بالصلاة. فالواجب لم يقيد بالزمان المتأخر عن فعل الوضوء، وإنما هو فعلي من أول الزوال، واجب منجز. الوجوب فعلي في أول آنات الزوال. فنحن نسأل المحقق الإصفهاني، هل أن هذا الوجوب الثابت في أول الزوال يمكن أن يكون باعثا للعبد نحو الصلاة فعلا في أول الزوال؟ الوجوب يأتي في أول الزوال، هذا البعث هل يمكن أن يكون باعثا فعلا، هذا الوجوب هل يمكن أن يكون باعثا فعلا للعبد نحو الصلاة؟ من الواضح أنه لا إشكال في أنه لا، في أول الزوال لا يمكن أن يكون هذا الوجوب باعثا للعبد نحو الصلاة، لأن مقدمة الصلاة الوضوء، والوضوء غير موجودة في أول الزوال. فالانبعاث فعلا نحو الصلاة المقيدة بالوضوء، الانبعاث فعلا في أول الزوال هذا الانبعاث غير ممكن. إذن فالبعث فعلا في أول الزوال ممكن، لكن الانبعاث غير ممكن. هذا هو الاستحالة التي فررتم منها في الواجب المعلق وقعتم فيها في الواجب المنجز. إذا كان كلما لا يمكن الانبعاث لا يمكن البعث، وهنا أيضا قولوا باعتبار أنه لا يمكن الانبعاث، انبعاث العبد نحو الصلاة المقيدة بالوضوء لا يمكن هذا الانبعاث في أول الزوال، في أول آنات الزوال لا يمكن الاتيان بصلاة مقيدة بالوضوء، لابد أن يتوضأ، وعندما يتوضأ تصير آنات بعدية مو أول آنات الزوال. إذا كان كلما لا يمكن الانبعاث لا يمكن البعث، فهنا أيضا لا يمكن الانبعاث نحو الصلاة المقيدة بالوضوء في أول آنات الزوال، إذن يجب أن نقول بأنه لا يمكن البعث. يجب أن نقول أن الوجوب وجوب الصلاة يأتي حينما يمكن الانبعاث، يعني في 5 دقائق الثانية مو أول آنات الزوال، حتى يكون الوجوب مع الواجب متقارنين، وإلا يصير نفس مشكلة الواجب المعلق، الوجوب قبل والواجب بعد، نفس المشكلة. الذي هو ممكن ومعقول هو الانبعاث أولا نحو الوضوء ثم الانبعاث نحو الصلاة، ففي أول آنات الزوال الانبعاث نحو الصلاة غير ممكن. إذن لابد أن نقول أن البعث أيضا غير ممكن، والحال أنه نحن وأنتم والكل نقول أن الوجوب والبعث في أول آنات الزوال يتحقق نحو الصلاة. ولذا نسمي الصلاة بالواجب المنجز، ما نسميها بعد واجب معلق. إذن فكما أنه لا يعقل في الواجب المعلق الانبعاث فعلا حين الغروب عند رؤية الهلال، لا يمكن الانبعاث فعلا آنذاك نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر، كذلك لا يمكن في الواجب المنجز الانبعاث فعلا في أول آنات الزوال الانبعاث نحو الصلاة المقيدة بالوضوء قبلها، لا يمكن. وإذا لم يمكن الانبعاث فلا يمكن صدق عنوان ما يمكن أن يكون باعثا فعلا. هذا العنوان لا يصدق على الوجوب، الوجوب في أول آنة الزوال لا يمكن أن يكون باعثا بالنسبة للصلاة. كما في الواجب المعلق قلتم الوجوب حين الغروب لا يمكن أن يكون باعثا لأنه لا يمكن الانبعاث، هنا أيضا قولوا لا يمكن هذا الوجوب أن يكون باعثا لأنه لا يمكن الانبعاث. فلو كان يشترط في الوجوب إمكان الباعثية فعلا نحو الواجب وهذا ملازم ومساوق لإمكان الانبعاث فعلا نحو الواجب، لو كان هكذا لزم المحذور الذي ذكرناه في الواجب المعلق عن ذكرتموه في الواجب المعلق، هذا المحذور يأتي في الواجب المنجز أيضا. هل تلتزمون بذلك؟ من الواضح أنه لا تلتزمون به، فهذا نقض على الإشكال الذي أوردتموه على الواجب المعلق. هذا النقض تفطن هو رحمه الله المحقق الإصفهاني، تفطن إلى هذا النقض وحاول أن يتخلص من هذا النقض، فهكذا أجاب على هذا النقض قائلا أن المقصود بإمكان الانبعاث الذي جعلناه شرطا في الإرادة المولوية التشريعية، نحن قلنا أن الإرادة التشريعية شرطها الأساسي إمكان الانبعاث للعبد نحو الفعل، إذا أمكن الانبعاث للعبد نحو الفعل فالإرادة التشريعية ممكنة، البعث ممكن، الوجوب ممكن، وإلا فلا، أليس كذلك؟ فنحن اشترطنا إمكان الانبعاث، اشترطناه شرطا أساسيا في الإرادة، تحقق الإرادة المولوية. مرادنا من الإمكان إنما هو الإمكان الوقوعي، خب الإمكان الوقوعي يعني ماذا؟ توضيحه. الإمكان والامتناع أمران متقابلان كما تعلمون، الإمكان يقابل الامتناع، نقول هذا ممكن ذاك ممتنع، هذا ممكن ذاك مستحيل، الإمكان في طرف والامتناع في طرف وهما متقابلان. والإمكان على أقسام، وكل قسم من أقسام الإمكان يقابله امتناع من نفس القسم. القسم الأول من الأقسام من أقسام الإمكان الإمكان الذاتي، ويقابله الامتناع الذاتي، مثلا اصطدام القمر بالأرض أمر ممكن ذاتا، لا يلزم منه اجتماع نقيضين لو اصطدم القمر بالأرض. أمر ذاتا ممكن. أو مثلا وجود بشر في المريخ مثلا، أمر ممكن ذاتا. أو وجود إنسان مثلا يتمكن من الطيران في الهواء نتيجة ومرونة خاصة في مثلا عضلاته، كل هذه الأمور ممكنة ذاتا. أما وجود مثلث له أربعة أضلاع، هذا ليس ممكنا ذاتا. مثلث له أربعة أضلاع، هذا خلق تناقض. إذا مثلث أربعة أضلاع شنو؟ إذا أربعة أضلاع مثلث بعد شنو؟ هذا تناقض، يعني أكو ماكو، هذا غير ممكن ذاتا، غير ممكن، ممتنع ذاتا. أو مثلا وجود القمر حين انعدامه، بحيث يكون القمر موجودا ومعدوما في آن واحد، هذا غير ممكن. هذا قسم من أقسام الإمكان، ويقابله امتناع، إمكان بالذات وامتناع بالذات. القسم الثاني الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي يقابله أيضا الامتناع الوقوعي. معنى الإمكان الوقوعي هو أن لا يلزم من وجود هذا الشيء محال ذاتي، يعني تكون علة هذا الشيء ممكنة. إذا كانت علته ممكنة فلا يلزم من وجوده محال ذاتي. في مقابله، في مقابل هذا الإمكان الوقوعي، الامتناع الوقوعي، وهو أن يلزم من وجود هذا الشيء محال ذاتي، يعني علة وجود هذا الشيء غير ممكنة، فلذا يلزم من وجوده محال ذاتي. مثلا وجود ولد للإنسان غير المتزوج فعلا، وجود ولد له هذا أمر ممكن وقوعا، إمكان وقوعي. لماذا؟ لأنه لا يلزم من وجوده محال ذاتي، باعتبار أن علة وجود ولد له هذه العلة وهي الزواج ممكن، باعتبار أن العلة ممكنة ليست مستحيلة. إذن فوجود ولد له، نعم هو فعلا غير متزوج، لكن باعتبار أن الزواج ممكن فعلة وجود الولد وهي الزواج ممكنة. إذن لا يلزم من وجود الولد بالنسبة لهذا الإنسان لا يلزم محال ذاتي، هذا نسميه ممكن بالإمكان الوقوعي. أما وجود ولد للباري تبارك وتعالى، هذا ممتنع امتناعا وقوعيا، إضافة على أنه ممتنع ذاتان بالمعنى الأول، ممتنع امتناعا وقوعيا أيضا. لماذا؟ لأن علة وجود الولد للباري هذه العلة غير ممكنة في حق الباري. علة الزواج، علة وجود الولد الزواج والتجسم، يجب أن يكون جسما وله صاحبة وزوجة، فهذا التجسم مستحيل بالنسبة للباري تبارك وتعالى، غير ممكن. فيلزم من وجود ولد له، يلزم تجسمه وهو محال ذاتا. هذا هو القسم الثاني من الإمكان، الإمكان الوقوعي. القسم الثالث الإمكان بالغير، ويقابله الامتناع بالغير. والمقياس في هذا الإمكان وجود العلة، كلما وجدت علة وجود الشيء إذن يصبح وجود ذاك الشيء ممكنا بالغير، بل يكون واجبا بالغير. إذا وجدت علته التامة يصبح واجب الوجود غاية الأمر واجب الوجود مو بالذات مثل الواري تعالى، واجب الوجود للغير لا بالذات. فميزان الإمكان الوقوعي وجود العلة، وميزان الامتناع بالغير عفوا وقوعي لا امكان بالغير اشتباه صار، ميزان الامكان بالغير وجود العلة، وميزان الامتناع بالغير عدم وجود العلة. اذا كانت علة الشيء موجودة اذا ذاك الشيء ممكن بل واجب بالغير، اذا كانت علته غير موجودة ممتنع بالغير. مثلا وجود ولد للإنسان المتزوج مثلا ممكن إمكانا بالغير، لأن علة الولد وهي الزواج موجودة. لكن وجود ولد للإنسان غير المتزوج فعلا هذا ممتنع بالغير، وإن كان ممكنا بالإمكان الثاني الوقوعي اللي قلناه، لأن ميزان الإمكان الوقوعي إمكان وجود العلة، والإنسان غير متزوج يمكن أن يتزوج، فلذا قلنا أنه يمكن أن يكون له ولد بالإمكان الوقوعي. لكن ميزان الإمكان بالغير وجود العلة مو إمكانه، فعلا تكون العلة موجودة. هذا الإنسان الذي هو غير متزوج فعلا لا يمكن بالإمكان بالغير لا يمكن أن يكون له ولد، لأن علة الزواج غير موجودة وإن كان ممكنا بالإمكان الوقوعي. فالامتناع بالغير لا ينافي الإمكان الوقوعي، كما قلنا ميزان الإمكان الوقوعي كون علة الشيء ممكنة سواء كانت موجودة خارجا أو لم تكن، وأما ميزان الامتناع بالغير فهو عدم وجود العلة خارجا. فقد تكون العلة ممكنة ولكنها غير موجودة خارجا، فيكون الشيء ممكنا وقوعا لكنه ممتنع بالغير. خب هذا توضيح لأقسام الإمكان والامتناع. هذا التوضيح منا طبعا المحقق الإصفهاني كأنه هكذا يريد أن يقول، يقول المراد من إمكان البعث والانبعاث الذي جعلناه شرطا في تحقق الإرادة التشريعية المولوية، المراد من إمكان البعث وإمكان الانبعاث هو الإمكان الوقوعي للبعث والإمكان الوقوعي للانبعاث. هذا القسم من الإمكان وهو الإمكان الوقوعي للبعث والانبعاث، هذا القسم من الإمكان غير متوفر في الواجب المعلق، ولذا يستحيل الواجب المعلق، لكنه متوفر في الواجب المنجل الذي هو مورد النقض، ولذا الواجب المنجل غير مستحيل. خب كيف؟ توضيحه هو أنه في الواجب المعلق كمثال وجوب الصوم مثلا المقيد بطلوع الفجر وجوبا فعليا من حين الغروب، هنا لا يوجد إمكان وقوعي للانبعاث من حين الغروب نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر. بعبارة أخرى لا يوجد إمكان وقوعي لهذا الصوم، لا يوجد إمكان وقوعي لهذا الصوم من حين الغروب، لأن وقوع الصوم المقيد بالنهار وقوعه في الليل مستحيل، مستحيل بالاستحالة الوقوعية بالامتناع الوقوعي، لأن وقوعه آنذاك يلزم منه محال. وقوعه فعلا في الليل يساوق اجتماع الليل والنهار، وهذا خلف وتهافت في الزمان. ونحن قلنا أن الممكن وقوعان هو الذي لا يلزم من وجوده محال ذاتي، الانبعاث حين الغروب نحو صوم مقيد بطلوع الفجر هذا غير ممكن وقوعا، لأنه يلزم من وجوده وجود مثل هذا الصوم في أول الغروب، يلزم من وجوده محال ذاتي وهو التناقض وهو الخلف وهو تهافت الزمان، أن يكون الزمان ليلا ونهارا معا، هذا ما يصير. فإمكان وقوع ما موجود في الواجب المعلق، ولذا يستحيل. يعني الصوم المقيد بالزمان المتأخر هذا إذا فرض وقوعه في الآن الأول في الليل، إذا يقع بدون القيد فهذا خلف كونه مقيدا بطلوع الفجر، إذا فرضنا أنه يقع مع قيده فهذا معناه أنه الزمان هم ليل وهم نهار، هم غروب وهم فجر مثلا. فالإمكان الوقوعي للإنبعاث غير موجود في الواجب المعلق، ولذا الإمكان الوقوعي للبعث أيضا غير موجود. هذا هو السبب في أن الواجب المعلق مستحيل، وهذا بخلاف الواجب المنجز الذي كان هو مورد النقض في الصلاة المقيدة بالوضوء. الصلاة المقيدة بالوضوء ممكنة بالإمكان الوقوعي من أول آنات الزوال، من أول آنات الزوال، ومثل الصوم المقيد بطلوع الفجر بحيث غير ممكن أول الغروب. لا، الصلاة المقيدة بالوضوء ممكنة بالإمكان الوقوعي، ممكنة من أول آنات الزوال. لماذا؟ لأنه لا يلزم من وقوعها في أول آنات الزوال لا يلزم محال ذاتي، لأن الممكن الوقوعي قلنا ميزانه هو أنه لا يلزم من وجوده محال ذاتي، يعني علته تكون ممكنة. خب علة الصلاة المقيدة بالوضوء علتها عبارة عن الوضوء، والوضوء أمر ممكن ذاتا من أول آنات الزوال. فإذا كانت علة الصلاة المقيدة بالوضوء عبارة عن الوضوء، مقدمتها علتها الوضوء، وهذه المقدمة العلة ممكنة من أول آنات الزوال ذاتا ليست مستحيلة، إذن فالوضوء ليس أمرا مستحيلا ذاتا، لكنه أول آنات الزوال بعده لم يقع لأنه مستحيل ذاتا. فالصلاة يمكن إيقاعها في كل آن من آنات الزمان الذي يبدأ من الزوال، الصلاة يمكن إيقاعها بوضوء قبلها لأن الوضوء قبلها ممكن ذاتا. فلذا لا يرد هذا الناقض، هذا الناقض غير وارد. المعيار في إمكان البعث وإمكان الانبعاث هو الإمكان الوقوعي، وهذا الإمكان الوقوعي غير متوفر في الواجب المعلق لكنه متوفر في مورد الناقض. فشرط الإرادة التشريعية المولوية موجود في الواجب المنجز، الشرط عبارة عن إمكان الانبعاث هذا موجود إمكانا وقوعيا. هذا هو ما ذكره المحقق الإصفهاني في الجواب على النقض، ذكره في تعليقته على الكفاية في نهاية الدراية كما أعطينا العنوان سابقا. ومشي العنوان أعطيناه، يعني المصدر بري نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 77 طبعة مؤسسة أهل البيت. هذا الناقض ذكره هناك وأجاب عليه بهذا الجواب. نعم 73 من 76 لا لا لا ذاك ذاك مال التقرير السابق لا هذا هذا النقض النقض هذا هذا مصدره نهاية الزراية نفس الجزء صفحة 77 خب هذا الجواب هو رحمه الله التفت في حاشيته على تعليقه يعني عند حاشية على الحاشية نهاية الزراية حاشية على الكفاية تعليق على الكفاية وأكو عند حاشية على هذه الحاشية موجود مطبوعة بإمضاء منه منه رحمه الله موجود في نهاية الزراية المطبوعة تعليقاتها موجودة في تعليقته على على التعليق التفت إلى أن هذا الجواب لا ينفع ليش لأن الوضوء وإن كان كما قلنا أمرا ممكنا ذاتا في كل آن من آنات الزوال في عمود الزمان لكن هذا الوضوء لا يمكن وقوعه قبل وقوعه مع الصلاة دفعة واحدة الوضوء والصلاة كل منهما فعل تدريجي يحصل تدريجا لا يحصل آنا دفعة الوجود وجود دفعي أكو أدنى وجود تدريجي الصلاة وجود واحد يحصل هذا الوجود بالتدريج لا يحصل دفعة في آن واحد ركعة منه تسبق ركعة أخرى لا بد من الاتيان بالركعة الأولى ثم بعد ذلك في الآن الثاني الاتيان بالركعة الثانية في الآن الثالث الاتيان بالركعة الثالثة في الآن الرابع يحصل الوضوء أيضا كذلك هناك غسلات هناك مسحات فكل منهما فعل تدريجي وقوعهما في آن واحد هذا مستحيل مستحيل استحالة وقوعية يعني غير ممكن بالإمكان الوقوعي هذا الإمكان الذي اشترطناه في الإرادة التشريعية إمكان الانبعاث هذا إمكان الانبعاث الإمكان الوقوعي الذي اشترطناه هذا ما موجود في الواجب المنجز في مورد النقص أيضا ما موجود فجوابكم على النقض غير وارد غير صحيح النقض لا زال النقض باقي نقض وهو أنه في الواجب المنجز أيضا المحذور موجود نفس المحذور الذي ذكرتموه في الواجب المعلق موجود لا يمكن الانبعاث إمكانا وقوعيا لأنه لا يمكن أن يتقع الصلاة ويقع قبلها الوضوء في آن واحد إذا قبلها يعني صار مو صار في آن واحد صار في آنين مقتضى القبلية هذا في آن واحد شلون يصير مستحيل هذا استحالة وقوعية يعني إمكان وقوعي ما لأنه يلزم من وجوده شنو محال ذاتي يلزم من وجوده الخلف والتناقض لا يمكن وجود إلا هذه العلة توجد الفعل التدريجي الذي تترتب أجزاؤه بعضها على بعض هذه العلة توجد الفعل التدريجي في آن واحد هذا غير ممكن علة وجود الشيء التدريجي في آن واحد هذه العلة غير ممكنة لأنه تناقض وخلف كونه تدريجيا كونه تدريجيا يعني لا يحصل في آن واحد فبالتالي يكون وجود الصلاة في آن الوضوء مستحيلا استحالة وقوعية يعني لا يعقل وجود التدريجي دفعة واحدة كما هناك لا يعقل وجود الفجر في أول الغروب كما هناك لا يعقل وجود الفجر في أول الغروب هم لا يعقل وجود التدريجي دفعة واحدة تدريجي يعني بعدين يحصل بعد شوية يحصل نوسه ودفعة واحدة يعني هسه ما يصير، مثل أنه لا يمكن وجود الفجر في آن الغروب نفس. إذن الانبعاث في الآن الأول من آنات الزوال نحو الصلاة المقيدة بالوضوء قبلها، هذا الانبعاث غير ممكن بالإمكان الوقوعي، مستحيل استحالة وقوعية. فإذا كان الانبعاث غير ممكن، يكون البعث في الآن الأول نحو الصلاة أيضا غير ممكن بالإمكان الوقوعي، فيعود الإشكال. الإشكال الموجود في الوادي المعلق أصبح موجودا في الوادي المنجزة. التفت هو رحمه الله إلى هذه نقطة الضعف الموجودة في الجواب الذي ذكره على النقل، ومن هنا بعد أن التفت رحمه الله إلى هذا الإيراد بدل الجواب على النقض، بدله أصلا بجواب آخر جاء في هذا الجواب بمعنى جديد للإمكان، حتى يمشيها ومتمشيها مثال يمشي. وهذا ما سوف نشرحه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.